بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمام وأدنى الشجر للجاني جنا. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخمت الأنسمة والأصنام على الوجوه والأفواه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السمور كأس حمية. أعد لنا ذكرها يا غلمان، أعد لنا ذكرها يا غلمان، يا من غدا يجري الألباب، يا من غدا يجري الألباب. أطال على البر وعلى ليلى من ثنيات ودا وجب الشكر على ليلى ما دعا جلالا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا للثنيات الوداع وجب الشكر على ليلى دعا للهدى. وحبيبي صلى الله عليه وسلم سيد من راحتيه نبع الماء الزلال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. أيها جئت بالأمن المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طالع البدر علينا من ثاني الغدا وجب الشكر علينا مدعا لله خيرة الله من الخلق النبي صلى الله على النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرتين خيرة الله من الخلق النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرتين عبد الله غلاما ناشئا عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يا سلام صلوا على الحبيب عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلتين يا سلام يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلتين من له جد كجدي المصطفى أحمد المختار أحمد المختار قرة كل عين يا سلام من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور نور الظلمتين من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين من له أب كأبي حيدر قاتل الكفار في يوم حنين من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسبين من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسبين سلام نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملأنا شرقها والمغربين نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة ثم الحرمين أمة المختار قروا أعينا غدا تسقى هنا من كف الحسين عطفتها كالنزال تسعى بكاس العقال عرف الأعياد عندي تشبو أضراب الستار عطفت بعد النفار تسعى بكاس العقال أضرق الأعياد عندي كشف أضراب الستار النبي ذاك المميز كل من وعلاه يا سعد أفضل الرسل محمد مختفي تحت داري عظمان بعدا للبار لدى الحجاج العقار أرغب الأعياد عندي كشف أغراب الستار لو ترى ذلي لديها وأنا بين يديها ليت شعري ما عليها لو صغت لي اعتذاري عضبت بعدا لباري تسعى في تاج العقار يربط الاعياد عندي كشف اغراب السلاري وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان جمره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طابا جاء خير عقدي يا عيني لخصت فيه مولد الدردي وزدت من مواهب البشير أرجو به الزلفاء من الغفور وأن يكون المصطفى نصيري وأن يكون المصطفى نصيري ودعوة صارحة من بعدي نظمته بأنمل الأفكار من درع بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى ما وفردي يا ريح خلصنا بالمكينة يا سلام الله الله الله بعد عن الكعبة يا رحمة الله صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل جاد في الورى وفردي ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدا فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صائدا فحرص عليك إن تكن ذا رشد سبحان ذي المبارك المعبود الخالق المولد الأكبر أبو نعيم البري المقصود نعمه لا لا تحصر بالخير وبالخير والجود بفضله ولا عظمه مما لي حصان ادخل حما وهاني وغيب على الباب ثم تلطى بني حجابي وادخل بها بآدابي تحظى بني تحظى بني صورة الكوثر وفنا به عما سوى الله فليس إلا إله يتعلم فيه تهرب الدهر بفضله فضله فهو الله الله يا نبي الهدى محطك قلبا صلى الله عليه وسلم صادق الود مستجيبا أبرا حسب شاديك يا محمد فخرا أن يباهي الورى بمدحك فخرا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا نتلقى الصفات سرا وجهارا أمة أخجل الزمان كراها واعتراها الهوان طورا فطورا وكأن لم تهتف لها أمم الدنيا ويخشاها قيصر قبل كسرى الله الله يا سلام لنرى خالد الفتوحات يودي بجيوش الرومان سبيا ودحرا وابن الخطاب صاحب النصر في القدس وبطريقا يفتح صدرا ورهابين حوله قد تنادوا ليزفوا إلى الخليفة نصرا الله الله وبمصر المقوقس الشهم منزع الله الله إنه القائد المحنك عمه شاد في مربض الفراعين صرحا وبنى معقلا وأسس قطرا فمن الصين للمؤذن تغريد تنادى صداه تنادى صداه في سمطرا الله الله سلام علينا من عقبة ابن نافع رضي الله عنه شديد البطولة من يجدد عصرا خاض والسيف في اليمين فلما قارب الماء من جواده نحر صاح ربي لولا الخضم أمامي أقف الآن عنده مضطرا لمضيت الغداة للحرب أفدي دينك السمح لست أسأل أجرا. الله يا سلام الله الله يا سلام طيب. هكذا كانت الرجال فأين اليوم يا قوم مثلهم من يجرى في بيت الله العظيم تكلم أنت أدرى بما جرى أنت أدرى ذكر القوم الغافلين زمانا ذكر القوم الغافلين زمانا علها تنفع الأعاريب ذكرا ولد النور يوم ميلادك الأثنى وضاءت بطاح مكة بشرا سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم لولاه ما أتاه بالأموال ولم كانت الأمم ولا كانت الأمم أقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد الخصال السنية ابن هاشم واسمه عمرو لعبد منافع واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا لقصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما لكلاب واسمه حكيم لمرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فعل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر لكنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من آدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولما لمضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وابا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيع إسماعيل عليه السلام نسبة ومنتهى وأكرم به منة نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورد الأني ورواه دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام تعلم بكاء ونحيا حمام تعلم بكاء ونحيا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام فؤادي نحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام حب كرموني يا قرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام خذوني خذوني ولا تتركوني خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا مني السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام مقام سلامي سلام لأبهى مقام سلامي سلام لأبهى مقام يا مسك الختام عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام تركت باب العطاء بالذل والانحناء حرمت باب العطاء بالذل والانحناء فلا تخيب رجائي الله رجائي أمين رجائي طلبت بابا عطائي بالذل والانحناء طلبت بابا عطائي بالذل والانحناء فلا تخيب رجائي فلا تخيب رجائي حقك يا محمد لك فرق حتى الصباح وضيء من تتشرف الوجود مجيء الله أنت بدر من الكسوف بريء